مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذوا تجربتي حينما كنت في بريطانيا وحينما ألف العالم. اعطي المصحف من تتخول فيه أنه ممكن يقرأه، لا تعطيه من يحقد على الإسلام. من يحقد على الإسلام النقاش معه، أما من رأيته ليس فيه عنصرية وأخلاقه طيبة، في هذه الحالة أعطيه المصحف، قل له أنا ودي تقرأ بهدوء كده في آخر الليل، وإذا عندك مشكل شيء اسأل، ما فهمت شيء اسألني، أنا سأتيك بالجواب من غيري أو سأجيبك. لا تترك حبل الوصال مع من تعطيه المصحف، أعطيه عنوانك، أعطيه هاتفك، أعطيه واتسك، أعطيه إيميلك، أربطه بالشيوخ والدعاة الذي يردون عليه في أسئلته، حتى كانت أسئلة تشكيكية أو إلحادية، لأنه من طبيعة أوروبا أن شعوبها إلحادية ليبرالية لا دينية، فلا تستغرب يسألك أي سؤال طالما يريد الحق ولا يريد يتطاول على الذات الإلهية ولا على ديننا. بارك الله فيكم. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ما معنى هذا الحديث؟ معناه حينما يكون في الجاهلية على أخلاق طيبة ويكون من الأخيار الطيبين، سيكون بإن شاء الله في الإسلام على أخلاق طيبة أيضا. والله أعلم، وجزاكم الله.